أم الأفضل أن نتصدق بها؟ أول نسأل هل كان هؤلاء الأولاد حين ولدوا ولدوا في حال فقره فليس عليه عقيق، لأن العقيقة إنما تجب أو تستحب بتأكل للقادر الذي عنده مال، ومن ليس عنده مال فهو كالفقير لا تجب عليه الزكاة. أما إذا كان غنيا ولكن تماهن فإنه يعق عنه، وهم أربعة. هل يجوز أن يعق عنهم ببعير؟ عنهم ببعير، والبعير عن كم؟ هل يجوز أن يعق عنهم ببعير؟ لا يجوز، لأن العقيقة لابد أن تكون نفسا بنفس، والبعير كم نفس؟ لا كم نفسه؟ واحدة. أخونا يقول سبعة أنفس. طيب، على كل حال هي واحدة، ولهذا لا تجزئ البعير إلا عن شاة في العقيقة، مع أن الشاة في العقيقة أفضل من البعير لأنها هي التي ولدت بها السنة. وعلى هذا فنقول للأخ لا بأس أن تذبح لهؤلاء الأربعة وهم ذكور كم ثمان شياة، وتعزم عليها من شئت، لكن خذ من كل واحدة قطعة تصدق بها. سائل يقول فضيلة الشيخ جواب المقام ها؟ جواب المقام آخر سؤال مش آخر سؤال، مكمل آخر سؤال.